بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق للسادس من شهر الرابع لعام 340,000 بعد هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ بشرح كتاب الأصول الستة، وهي من تأليف الشيخ الإمام العالم الرباني المجاهد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن محمد ابن علي ابن راشد التميمي. ولد رحمه الله في بلد العيينة أو في بلدة العيينة سنة 1115 للهجرة، ونشأ في بيت علم، وكان أبوه عالما بالمذهب الحنبلي وكان قاضيا، وكذلك كان جده الشيخ سليمان عالم نجد في زمانه، فتلقى العلم على أبيه وحفظ كتاب الله عز وجل قبل سن العاشرة، وبلغ قبل سن 12، وزوجه أبوه في تلك السنة وجعله يؤم الناس لأنه رأى فيه كفاية لذلك. تفقه على علماء بلده، ثم رحل في طلب العلم إلى مكة وتعلم فيها على علمائها، حج بيت الله الحرام، وفي بعض التراجم أنه قصد مكة مرتين، ثم مر بالمدينة وتلقى أيضا على علمائها، وكان من أشهرهم محمد حياة السندي الإمام المحدث صاحب الحاشية على النسائي والبخاري، والشيخ عبد الله الشمري وابنه إبراهيم صاحب كتاب العدل الفائض في علم الفرائض. ثم رجع إلى بلده، ثم ذهب إلى البصرة طلب العلم فيها على علمائها، فذكروا أنه ألف كتاب التوحيد في البصرة، وهو من أجل مؤلفات الشيخ لكثرة أو لتوفر المراجع. ثم مر بالأحساء وتلقى على بعض علمائها، ثم رجع إلى بلده، فلما مات والده صدع بالدعوة السلفية وبمحاربة القبور، وكانت نجد في ذلك الزمان لا تقل عن غيرها من بلدان الجزيرة التي قد عمها الشرك إلا ما رحم الله، فقد كانت القباب مرفوعة مشيدة يدعى أصحابها ويذبح لهم وينذر لهم ويطلب منهم تفريج الكروبات. فغاضه ما رأى، فقام بالدعوة إلى الله جل وعلا، وأيده الله جل وعلا بالإمام محمد بن سعود، فتعاقد وتناصر على نصرة الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالبيان، والإمام محمد بن سعود بالسيف والسنان، فنشر الله دينه ومكن التوحيد وأهله، وقد كان الأمر قد عم حتى المدينة النبوية كما جاء ذلك في قصة له مع شيخه محمد حياة السندي رحمه الله، فإنه كان يوما معه في المسجد النبوي فرأى الناس يتمسحون ويتبركون بالغرفة أو بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله: ما رأيك بما يفعل هؤلاء؟ فقال له الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ولكن نصرة هذه الدعوة وانتشارها كان كتبها الله عز وجل على يد التلميذ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجاهد في الله حق جهاده وألف المؤلفات النافعة نصرة لتوحيد رب العالمين ولدين الله عز وجل ودين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أشهرها كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وكتاب ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وله مؤلفات عديدة كأصول الإيمان والأصول الستة والقواعد الأربعة ومختصر زاد المعاد وغيرها من الكتب. وكان رحمه الله مولعا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان كثير المدارسة والمناظرة والمدارسة والقراءة، كان يكتب بخط يده حتى إنها توجد بعض المؤلفات إلى الآن لا تزال موجودة بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي ليست له وإنما لعلماء سابقين، ولكنه نسخها رحمه الله وكتبها ثم بعد عمر مديد بطاعة الله عز وجل توفاه الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وكان ذلك سنة 1206 للهجرة بعد أن أقر الله عز وجل عينه بنصرة دينه، فانتشر دين الله عز وجل وصارت الجزيرة العربية تدين بالإسلام والتوحيد والسنة من أقصى البلاد إلى أقصى البلاد، ولا يزال ولله الحمد ولا تزال تنعم بهذا الخير وبالتوحيد والسنة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته ورفعة له. في هذه الليلة نبدأ بالكلام على كتاب الأصول الستة، وهي رسالة عظيمة النفع لأنه ضمنها ستة أصول مهمة لا بد أن يعرفها المسلم. وابتدأ رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يلاحظ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يقدم في الأعم الأغلب لا يقدم لكتبه بمقدمة، فلو نظرت في كتاب التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وفي كشف الشبهات في القواعد الأربعة في هذه الرسالة فوجدت أن الشيخ يبتدئ بالبسملة ثم يبدأ بالمقصود، وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ إحدى الطريقتين، إحدى الطريقتين اللتين كان عليهما سلف الأمة. فإن سلف الأمة في مؤلفاتهم منهم من يقدم بمقدمة يبين فيها عن مقصوده، كما فعل الإمام مسلم في صحيحه، وكما فعل أبو داود في سننه، وكثير من علماء الإسلام. ومنهم من يبتدئ مباشرة، يبتدئ الكتاب بما أراد من مضمونه، وهذا والله أعلم تحريا للإخلاص، كأنه يقول لا أقول لكم شيئا وإنما أقدم ما عندي فاقرأوا واسمعوا واحكموا. ومن هؤلاء الأئمة الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح، فإنه ابتدأه بغير مقدمة، وأيضا الإمام أحمد في المسند، وجمع من أهل العلم. فالحاصل أنه سلك إحدى الطريقتين اللتين كانتا عند أئمة السلف، فهو يبدأ كتابه مباشرة إلا أنه يبتدئه بالبسملة. والبسملة من ذكر الله عز وجل، ومن السنة أن يبتدئ الإنسان كلامه بذكر الله عز وجل. فإن كان متحدثا فإنه يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وقد جاء في الأحاديث المتفق عليها في مواضع عديدة، كما في اللؤلؤ والمرجان فوق 7 مواضع كلها يذكر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر قام فحمد الله وأثنى عليه، دليل أن هذه السنة. وقد جاء في حديث صحيح المعنى ضعيف السند أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قيل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع. وفي بعض الألفاظ لا يبدأ فيه بسم الله، ولكن السند ضعيف، وإن حسنه ابن الصلاح والسيوطي، ولكن الصواب أنه ضعيف لكن معناه صحيح، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه. وإذا كتب كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ بالبسملة. ذكر بعض أهل العلم أنه بالتتبع والاستقراء تبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الكتابة الابتداء بالبسملة، وعند الخطب والمواعظ يبتدئ بالحمد والثناء. وهذا ليس ببعيد، فلو نظرنا إلى كتابه صلى الله عليه وسلم لهرقل وفي صحيح البخاري، فوجدنا أن أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم الحديث. فهذا هو الذي يظهر. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يبتدئ بالبسملة، ومعنى بسم الله هناك شيء مقدر، فالجار والمجرور عندنا في بسم متعلق بشيء محذوف، لأن الكلام بسم الله الرحمن الرحيم فيه شيء مقدر، فكأنه لما أراد الكتابة قال بسم الله أبدأ أو بسم الله أكتب، فهناك فعل يتعلق به الجار والمجرور الذي بين أيدينا. قال شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أحسن ما يقال إن الجار والمجرور في بسم متعلق بفعل متأخر مقدر مناسب للمقام، أنه متعلق بفعل متأخر مقدر أو محذوف مناسب للمقام. فقال نعلق الجار والمجرور بفعل، لأن الأصل في العمل هي الأفعال. تقول قام زيد جاء زيد، فالأصل في العمل هو الفعل، وهذا فيه مخالفة لمن قال متعلق باسم تقديره ابتدائي أو قراءتي أو كتابتي، قال لأن الأصل في العمل هي الأفعال. ثم قال متأخر يقدر متأخرا، وأيضا يحدث، فقدره متأخرا لأمرين، الأمر الأول للتبرك باسم ربنا جل وعلا. فالمسلم يتبرك وأول ما يبدأ كلامه باسم ربه تبركا وتيمنا. والأمر الثاني لإفادة الحصر والاختصاص، فإن تقديم بسم الله يدل على الحصر والاختصاص، فتقدير الكلام كأنك تقول لا أبتدئ إلا باسم الله، لا أبتدئ إلا باسم الله، لأن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، كما في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وأيضا جعله محذوفا أو مقدرا حتى يقدر فعلا يناسب المقام الذي هو فيه، أشار إليه بقوله مناسبا للمقام. فالمقام الذي يكون فيه المسمي يختلف، فإن كان يريد الكتابة فالمقام مقام الكتابة بسم الله أكتب، وإن كان القراءة فالمقام مقام القراءة بسم الله أقرأ، وإن كان أكلا بسم الله آكل، وإن كان دخولا أو خروجا، المهم أنه يقدر بما يناسب المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم مأخوذ من السمة أو الوسم وهي العلامة، فإن المسمى إذا سمي جعل له علامة يتميز بها عن غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. والله علم على ربنا، لفظة الله علم على ربنا سبحانه وتعالى، وهي على الراجح من أقوال أئمة اللغة والمحققين من أهل العلم مشتقة من أله يأله إلهة، وأصلها إله، فدخلت عليه آل التعريف فصار الإله، فحذفت العرب الهمزة التي هي أصل الكلمة وأدغموا إحدى اللامين في الأخرى فشددوها فصار الله، وهذا اختيار ابن جرير الطبري وغيره من أئمة التفسير، ومعناه كما قال ابن عباس الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو مشتق، ومعنى مشتق يعني أنه يشتق منه صفة، لأنه هو الاسم الذي حصل فيه النزاع بين الأئمة هل هو مشتق أم لا، ولكن الصواب أنه مشتق من أله يأله، لأن الاشتقاق يفيد معنى آخر، لأن يفيد أن هناك صفة مشتقة من هذا الاسم وهي التأله والألوهية، وهو الألوهية. ولذلك الله جل وعلا هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، واستدل أئمة اللغة على ذلك بقول رؤبة بن الحجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، فأتى بالمصدر تألهي، فدل على أن هذه الكلمة أنها مشتقة، ولهذا قال العلماء أن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة ولا عكس، وليس كل صفة يشتق منها اسم، وهو أعرف المعارف. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان كريمان، كما جاء عن ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، والرحمن أشد مبالغة لأنه على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على السعة والامتلاء، فيقال رجل شبعان وغضبان وريان وما شابه ذلك، وأحسن ما يقال وهما على كل حال يدلان على صفة الرحمة، ويدلان على أن الله جل وعلا من أسمائه الرحمن الرحيم. وأحسن ما يقال في ذلك ما قاله ابن القيم حيث قال الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل، فالله جل وعلا الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو الرحمن دال على الاسم دال على الوصف أنه متصف بالرحمة جل وعلا، والرحيم دال على الفعل فهو ذو الرحمة الواصلة يفعل ذلك فيرحم عباده، ولهذا في غير ما آية من كتاب الله وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، لأنه يدل على الفعل. ثم قال رحمه الله: من أعجب العجاب. العجب الأصل فيه يعني الدهشة والانبهار من أمر من أي أمر من الأمور. والشيء العجيب هو الأمر الذي يكون على حال يخالف ما عليه أكثر الناس، هذا يتعجب منه. فالتعجب أو الأمر العجيب قد يكون أمرا محمودا ممدوحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وقد يكون التعجب على سبيل الإنكار والذم للفعل، كما في قوله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا أئذا كنا ترابا أئنا لمبعوثون. ومنه أيضا قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وما عناه المؤلف هنا أيضا يدل على الإنكار، فإن هذا أمر عجيب. ليس المراد أن المؤلف يقره، ولكنه يتعجب من كيف يحصل هذا على سبيل الإنكار والذم، كيف حصل هذا عند كثير من الناس مع أنها أمور واضحة بينة لخفى فيها، جاء بها القرآن والسنة وبينها الله عز وجل ورسوله بيانا شافيا كافيا، ومع ذلك حصل فيها ما حصل. إن من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، أكبر الآيات، الآيات جمع آية وهي الدلائل والبينات الدالة على قدرة الملك الغلاب، على قدرة الله جل وعلا، فهو الملك المالك لكل شيء وهو الغلاب. والغلاب صفة له، لأن العلماء يقولون إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسعها. ولكن الغلاب هنا صفة، يدل على ذلك قوله جل وعلا: والله غالب على أمره. وكذلك أيضا جاء ما يدل عليه في السنة النبوية، وهو ما رواه الحاكم في مستدركه، صححه ووافقه الذهبي والألباني في السلسلة الصحيحة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وذكر قصة وفيه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يهجوك ويشتمك. فذكر الحديث وفيه: ثم وثب كعب ابن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ائذن لي فيه، يعني أنا أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول همت؟ ثم قال كعب: نعم يا رسول الله. قلت: همت سخينة أن تغالب ربها فلا يغلبن مغالب الغلابي. وغلبه الله سبحانه وتعالى. وسخينة هذا وصف لقريش، لأنهم كانوا يشربون السخينة، والسخينة ذكروا أنها نوع من الطعام يضعون زيتا وتمرا وقيل غير ذلك، ويشرب ساخنا أو يؤكل ساخنا. كانت قريش تحب هذا وعرفت فيه، فتعير قريش بهذا، فهو يعني يعير بس سفيان بن الحارث وقومه الكفار الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا عليه، فقال همت سفينته، اي قريش، ان تغالب ربها، يعني في معارضتها النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله هو الذي ارسله ويدعو الى دين الله. ثم قال فلا يغلبن مغالب الغلاب، لا يغلبن قريش الذين يريدون ان يغالبوا الله هو الغلاب. هذا وصف له سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك ولم ينكر عليه. الحاصل انه وصف لله عز وجل، والغالب كما قال او كما ذكر ابن سيدة في المخصص عن ابن زيد قال يقال رجل غلاب اي كثير الغلبة لغيره، اي كثير الغلبة لغيره، الغلاب الذي يغلب غيره ويقهر غيره على ما يريد. قال من اعجب العجاب واكبر الايات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة اصول بينها الله تعالى. قول المؤلف رحمه الله ستة اصول، هذا لا يريد به الحصر لكن يريد به تقعيد العلم، يريد به تقعيد العلم وتقريب العلم لأجل أن يكون ذلك أحرى بالحفظ، لأن العلم إذا كان على سبيل المسائل يحفظ، طالب العلم يعدها خمسا بقي واحد مثلا، وهذا قد جاءت من به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد مسلم، وقال إن الله يكره لكم ثلاثا ويرضى لكم ثلاثا. الله عز وجل يكره لنا كل المحرمات ويرضى لنا كل الطاعات، لكن هذا من باب تحصيل العلم، تقييد العلم، تحصيل المسائل حتى يسهل حفظها وإدراكها، وهي من أهم الأمور. والأصول جمع أصل، والأصل في الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومنه وهو الأساس، ويقال له الأساس لأنه أساس البناء ويبنى عليه البناء. ويدل على ذلك قوله جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مثلا ضربه في الإيمان. وكذلك هذه الأصول المراد بها هنا أنها من مهمات الدين التي لا بد للمسلم أن يعرفها، أصول ينبني عليها الدين ولا بد أن يعرفها المسلم حتى يكون على بينة وبصيرة من دينه. قال بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، بينها الله عز وجل في كتابه كما سيأتي بيانا واضحا. وقوله للعوام، العوام جمع عامي، والعامي الأصح أنه مشتق من العموم، يعني من عامة الناس، فيقال العامة والعوام لأنهم من عموم الناس وأكثر الناس، يقابله الخاصة، خاصة الناس وهم العلماء. فالناس إما علماء بالشريعة، والمراد علماء الشرع، علماء بالشرع، ويقابلهم عوام الناس. وليس قصد المؤلف رحمه الله الإزراء بالعوام هنا، لا، لكن يريد بين أن الله جل وعلا وضح وبين هذه الأصول إيضاحا وبيانا تاما لا خطا فيه، حتى إن الرجل العامي الذي ليس من أهل العلم وليس من أهل الدراية والمعرفة بالشريعة يعرف ذلك بوضوحه وكثرة أدلته. وهذا هو محل العجب، إذا كان عامة الناس حتى الذين لا اشتغال لهم بالعلم وليسوا علماء لا يخفى عليهم ويتضح لهم هذا وضوحا جليا، ومع ذلك يخفى على من يزعمون أنهم العلماء وأنهم سادة الناس وأنهم أعلم الناس، هذا شيء يتعجب منه. قال فوق ما يظن الظنون، نعم، لأنه قد يظن الإنسان في البداية أنها جاءت فيها آية أو آيتان أو ثلاث، لكن إذا تأمل وجد النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة الدالة على ذلك. ثم قال ثم بعد هذا، لاحظوا بعد هذا البيان غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، غلط فيها في هذه الأصول الستة، ستأتي هذه الأصول الستة باختصار الأصل الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، والأصل الثالث طاعة ولاة الأمر أو سمع الطاعة لولاة الأمر، والأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، والأصل الخامس بيان من هم أولياء الله، والأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان للناس بترك الكتاب والسنة، إنهما لا تفهمان ولا يفهمهما إلا المجتهد. سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا. فيقول غلط في هذا أذكياء العالم، وهذا دليل على أن الذكاء لا يكفي وحده في الهداية، كل إنسان ذكيا صاحب عقل لا يكفي هذا. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فإنه قال في أهل الكلام، قال في المجلد الخامس صفحة 119، يقول عن أهل الكلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا أو ولم يؤتوا زكاء. والفرق بين الذكاء والزكاء، الذكاء في الفهم، في الفهم ذكي يفهم، وأما الزكاة في القلب والصلاح والهداية، هذا هو الذي عليه مدار السعادة. ودليل على أن الإنسان لا بد أن يطرح بين يدي الله عز وجل ويسأله الهداية، ولا يغتر بذكائه وحفظه وفهمه. ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نسأله في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة في الفريضة دون النافلة: اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان يحتاج إلى هداية الله وتوفيقه له، ولا يغتر بما عنده من الحفظ، يلجأ إلى الله عز وجل ويتواضع ويتذلل له ويستكين بين يديه ويطرح ويسأله الهداية والتوفيق. فكم من إنسان جنى عليه عقله وذكاؤه صده عن الحق. كما ذكر الشيخ هنا كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، أصحاب عقول عقلاء أيضا، لكن ما يكفي العقل وحده، ما يدل، ما يكفي بيان الحق. وإن كان العقل السليم لا يخالف الدليل، لا يخالف الشرع، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. ثم قال: إلا القليل. نعم، هذه سنة الله، فإن أهل الحق هم القلة. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وقليل من عباد الشكور. وقال جل وعلا: وما كان أكثرهم مؤمنين. ويقول جل وعلا مخبرا عن قول الشيطان بين يدي ربه، قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويدل عليه أيضا في السنة حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة من 73 قليل. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في لفظ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ذلك أيضا في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حاصل أن هذه سنة الله، ولهذا على صاحب السنة الذي وفقه الله عز وجل للزوم السنة أن لا يستوحش من قلة السالكين، لا يستوحش الطريق المؤدي إلى الله عز وجل من قلة السالكين فيه، فإن العبرة بالكيف لا بالكم. فإذا لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بكل خير ولو خالفه كل الناس. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، هو رجل واحد، ومؤمن آل فرعون يدخل الجنة وحده. المهم أن يلزم الإنسان الحق وإن خالفه من خالفه، وهذا واقع. نظر الإنسان الآن إلى كثرة المسلمين، يفوقون المليار، 1,000,000,000 زيادة على ذلك، ولكن متبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان، قلة، قلة قليلة لا تقارن. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأهل السنة في سائر فرق الأمة كالإسلام في سائر الملل، كالإسلام في سائر الملل. المسلمون الأمة الإسلامية قليلة بالنسبة للأمة التي قبلها، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توهون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله. 69 أمة سبقتنا. ولما ذكر حديث الذي رواه البخاري وغيره يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. خاف الصحابة من ذلك، ثم قال: ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فالمسلمون أصلا قليل في الأمم السابقة، وأهل السنة المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة الإسلامية مثل الأمة الإسلامية في سائر الأمم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن وفقه الله عز وجل للزوم هدي السلف وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان فليغتبط بهذا وليفرح بفضل الله عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليشكر هذه النعمة بالتمسك والاتباع والعمل الصالح. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الأصول، فقال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص شرط أساسي في قبول العمل، قد نص العلماء على أن العمل المقبول عند الله عز وجل لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص يرد في اللغة ويراد به تصفية الشيء وتجريده من غيره، تصفية الشيء وتنقيته وتجريده من غيره. يقال: أخلصت الذهب من الفضة أو من النحاس، بمعنى أنك صفيته وجعلته خالصا، ذهبا خالصا. ويراد به تبرئة العمل، يراد به في الاصطلاح الإخلاص هو تبرئة العمل من كل نصيب لغير الله، تبرئة العمل من كل نصيب لغير الله، يبرأ من أن يقصد به غير الله. ويمكن أن يقال هو أن يقصد الإخلاص هو أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله وحده لا شريك له والتوصل إلى دار كرامته. والمراد بالإخلاص هنا إخلاص العبادة، إخلاص العبادة، وإن شئت فقل إخلاص التوحيد لله عز وجل بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لا بد أن يخلص ربوبيته، وأن لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فيخلص لله عز وجل ويفرده بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، ويعتقد أنه جل وعلا منفرد بذلك لا يشاركه أحد فيه. وأيضا يخلص توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة أو توحيد الإرادة والقصد وتوحيد الله عز وجل بأفعال العباد، فيصرف أفعاله وأعماله كلها لله جل وعلا ولا يجعل له شريكا في قليل ولا كثير، وكذلك يوحد ربه في باب الأسماء والصفات، فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى منفرد بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى، فيصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، معتقدا ذلك أن الله لا يشبهه أحد جل وعلا لا في ذاته ولا في صفاته. والمؤلف قال: إخلاص الدين لله، والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، العبادة كلها، كل العبادة التي يأتيها الإنسان لا بد أن يمرد الله عز وجل بها، لا بد أن يوحدها، يوحد الله بها، اجعلها لواحد جل وعلا، كن واحد، كن واحدا. نعم كما قال القائل ما يحتاج العبارة قد يرد عليها بعضنا. الحاصل أنه يهرد الله عز وجل ويجعل أعماله لله خالصة. جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بالإخلاص والحث عليه. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا له، وما أمر الله الخلق، أمروا أي الناس جميعا إلا ليعبدوا الله مخلصين حال، مخلصين حال، أي حالة كونهم مخلصين لله جل وعلا ويقيموا حنفاء لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا تفصيل أو بيان أن أهم ما يجب الإخلاص به التوحيد والصلاة والزكاة وسائر الأعمال كذلك وتبع لها. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، وما نسكي ذبحي، ومحياي وماتي أي ما أتي بحياتي من عمل وما أموت عليه لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنا أسلموا أخلصوا له. وقال جل وعلا: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآيات في الإخلاص كثيرة ومتنوعة، وكذلك جاءت في نصوص السنة أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي في الصحيحين، الحديث بن عمر وحديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث: إنما الأعمال بالنيات، عمل لا بد من نية له، هذا يدل على الإخلاص. فعملك بنيتك، إن عملت عملا لم تخلص به لا ينفعك. وأيضا يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بسند جيد كما يقول المنذري، أحسنه أيضا الألباني في صحيح الترغيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأيضا يدل عليه ما رواه البزدار والبيهقي بسند، قال عن الشيخ الألباني صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب عن الضحاك بن قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحمة، يعني يفعل الإنسان شيء ويقول هذا لله وللرحمة، فإنها للرحمة وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. فيدل عليه أيضا ما رواه البزار بسند صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا لا يغل عليهن قلب عبد مسلم: الإخلاص لله، أو إخلاص العمل لله، ذكر هذه الثلاث فقال: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فذكر إخلاص العمل لله عز وجل لا يصيب قلب مسلم غل ولا دغل ولا تردد، بل يفرح إذا أخلص لله سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا كثيرة جدا، فالحاصل أن هذه النصوص كلها تدل على وجوب إخلاص العمل لله عز وجل، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه على هذا أشد المعالجة، أشد المعالجة، يعالج نفسه على هذا. كما قال سفيان قال ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص، لأن من طبيعة النفس حب الثناء، حب المدح. الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وأكثر الناس لا يعينونك بل يهينونك يمدحونك. نفس ضعيفة، يحتاج الإنسان أن يعالج نفسه ويجاهد نفسه. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حاصل أن الإنسان قد يأتي بأعمال كثيرة ولكن لا تكون لله خالصة، خاصة أنت يا طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به ومن رأى رأى به، وقال من طلب العلم ليتبوأ به المجالس أو ليبتغي به عوضا من الدنيا، بعض الألفاظ ليماري به العلماء، يجاري به العلماء ويماري به السفهاء، فالنار النار. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم وغيره أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم أو القارئ يؤتى به فيقال ماذا عملت فيما علمت، يقول ما تركت سبيلا أو علمت العلم فيك، فيقول علمت العلم فيك، أقرأت القرآن فيك، فيقال له كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال هو عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. من الإنسان يحذر ويراجع نفسه. والعلماء تكلموا في هذا الباب كثيرا وذكروا الرياء وطرؤه على العمل. الحاصل الإنسان يعالج نفسه. وهناك كتاب قيم اسمه الإخلاص ابن رجب الحنبلي جمع فيه نصوصا كثيرة من كتابه والسنة وأقوال أئمة السلف، على الإنسان أن يلاحظ، وعليه أن يستحضر النية الصالحة دائما وأبدا. استحضر النية الصالحة، والنية الصالحة ما تحتاج منك إلا نية، عمل القلب، ما يحتاج حتى تتكلم بلسانك ونويت أن أذهب لطلب العلم أو نويت، لا، تنوي بقلبك تبتغي به وجه الله، رفع الجهل عنك. فهذا مما يجعل الإنسان يحصل الخير الكثير في الوقت القليل. المؤلف رحمه الله ذكر الأصل الأول، قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا من باب التوكيد، لأن الشرك ضد الإخلاص، إخلاص ضده الشرك، فأكد وجوب الإخلاص وتوحيد الله عز وجل بذكر ضده أيضا، وعدم ضده وعدم المصير إلى ضده. ثم قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الشرك بالله هو جعل الشريك مع الله، الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، وهذا عياذا بالله محبط للعمل، صاحبه في الدرك الأسفل من النار، صاحبه من النار خالد مخلد فيها، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من لقي الله وهو يدعو مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فيقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. والنصوص في هذا كثيرة، وهو محبط للعمل، صاحبه خارج من ملة الإسلام، خالد مخلد في النار، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والنوع الثاني هو الشرك الأصغر، وهو كل ما وردت تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى حد الأكبر، هكذا عرفه بعضهم. وعرفه الشيخ السعدي رحمه الله في شرح كتاب التوحيد بأنه كل قول أو عمل أو بأنه كل وسيلة من قول أو عمل توصل إلى الشرك الأكبر. كل وسيلة من قول أو عمل توصل إلى الشرك الأكبر. في وسيلة في البداية ما يكون شرك أكبر مخرج من الملة، مثل الرياء مثلا، يصير الرياء، لكن إذا غلب الرياء على الإنسان وصارت أعماله كلها لغير الله انتهى به إلى الشرك الأكبر وإلى عبادة غير الله عز وجل. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ما معناه؟ قال: القرآن كله توحيد، وكله بالتوحيد من أوله إلى آخره، فهو إما أمر بالتوحيد أو نهي عن ضد التوحيد أو بيان عاقبة الموحدين وما عده الله لهم، أو بيان عاقبة غير الموحدين وهم المشركون وما عده لهم من العذاب، أو ما حصل من نصرته لأولياء الموحدين وما حصل من خذلان وهزيمة أعداء التوحيد. فالقرآن من أوله إلى آخره كله في التوحيد. وصدق رحمه الله، ولهذا كما قدم المؤلف قال: فوق ما يظن الظانون، بين الله عز وجل بيانا شافيا كافيا متعددا. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. كما قدمنا أنه ليس مراد المؤلف رحمه الله ذم العامة، لكن يقول العامة الذين لا اشتغال لهم في العلم ولا عناية لهم في العلم الشرعي، بل حتى الرجل منهم، لأن الناس ما هم سواء، فيهم إنسان قوي الذكاء ومتوسط الذكاء وفيهم إنسان بليد ضعيف الفهم، فحتى أقلهم درجة وأقلهم شانا في الفهم يفهم ذلك لكثرة النصوص الواردة فيه ولوضوحها ولشمولها ولعدم خفائها. قال: يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر أمة ما صار، يعني من ترك الصراط المستقيم والانحراف عن دين الله، حرفت الأمة، صار عليها ما صار، اتبعوا سبل من كان قبلهم، حادوا عن صراط الله المستقيم، فلما صار عليهم ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. فإذا نهاهم الموحد عن الغلو في الصالحين، عن الغلو بأهل القبور أو دعائهم من دون الله أو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، قالوا: هذا يبغض الصالحين، أو هذا وهابي كافر ما يحب الرسول. فأظهروا أن دعوة الشرك الذي جاءت به النصوص التي لا تخفى على أدنى الناس من العوام، صار من يقول بضده ويدعو إلى ما دعا الله إليه ورسوله وهو في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صار من يدعو إلى هذا يقال أنه يبغض الصالحين، يكره الصالحين، يجهو في حق الصالحين، ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحب أولياء الله. هذا من تصوير الشيطان، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، هذا من تلعب الشيطان بهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أظهر لهم دعاء أهل القبور أو الذبح لهم أو النذر لهم أو سؤالهم الحاجات، أظهروا أنه محبة لهم وتقدير وحب الصالحين، وهو عين ما حصل لقوم نوح. نظهروا محبتهم ثم بعد ذلك غلوا فيهم وعبدوهم ودعوهم من دون الله، فكفرهم الله حكى كفرهم في كتابه الكريم. فالحاصل أن هذا الأصل يجب على طالب أن يعنى به، وكما قدمت ألا يأبه بأولئك المعارضين له إذا دعا الحق، فإن الحق له يعني ناس يعارضونه. ويسبون من دعا إليه ويسبونه بأنه متطرف وأنه يبغض الصالحين ويكرههم. لكن الله جل وعلا ما يحاسبك على ظنون الناس وعلى أقوال الناس، يحاسبك على ما أنزله إليك في كتابه وجاءك به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالزم هديه وعض عليه بالنواجذ وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي أصحابه وطريقتهم خاصة الخلفاء الراشدين، فانجوا بين يدي الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا الأصل العظيم والذي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه. الحقيقة أن بيان هذا الأمر يفرج عن كثير من الموحدين الذين يدعون إلى الله عز وجل لما يرونهم معارضة الناس لهم، فإذا دعا كل الناس يقومون ضده. ما يضرك هذا الذي بينه الله أشد البيان، ولكن انقلبت الحقائق فاصبر فإنما أنت على الحق حتى تلقى الله عز وجل على ذلك. نعم. ثم قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وهذا الأصل الثاني الذي يجب أن يعلمه المسلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين، أمر عباده أن يجتمعوا، أحذرهم من التفرق والاختلاف. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال مذكرا الأنصار ممتنا عليهم، وهي كذلك منة على الموحدين في كل زمان: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية عظيمة. نهانا الله عز وجل عن التفرق وأمرنا بما ينجينا منه، وهو الاعتصام بحبل الله. حبل الله تعددت عبارة السلف فيه، وهو من قبيل اختلاف التنوع، قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام وقيل هو الإخلاص، وهي أقوال يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. وامتن على الأنصار بل على الصحابة جميعا لأنه سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم، وأخبر أن تأليف القلوب لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا أن يؤلفوا بين قلوبهم حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لكن الله هو الذي ألف بينهم. فدل على أن الاجتماع صاحبه تأليف القلوب والأخوة والتحاب، وعدم الاجتماع قابله الفرقة والاختلاف والتباغض، وهذا من أعظم ما تضرب به القلوب. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انتبه يا عبد الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. انتبه يا طالب العلم، تعلمت صار عندك علم، انتبه، ترى اختلاف والتفرق بعد العلم أشد ممن خالف غيره وهو جاهل. ولا نعني بالاختلاف هنا الاختلاف مع من خالف الحق، وإنما المراد الخلاف الذي يدور في دائرة الحق، كالذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. منهم من صلى في الطريق ومنهم من تأخر حتى وصل بني قريظة وصلى فيها. لكن هذا الخلاف ما أحدث بينهم تقاطع ولا تهاجر ولا تباغض. قد يحصل خلاف بينك وبين أخيك بين أهل العلم، ولا يزال أهل العلم يختلفون بينهم بشرط أن يكون المشرب واحد وأن يكونوا كلهم من أهل السنة. فهذا الاختلاف لا يجوز أن يحمل على البغضاء والتناحم تشرذم ووقوع بعضهم في بعض. وأما الاختلاف الذي هو في أصل الدين كاختلاف الرافضة والمعتزلة والجهمية وكذلك كل من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في باب الاعتقاد، فإن هذا لا يفرح بالاجتماع معه ولا يجوز الاجتماع معه، لأن الاجتماع معه تنازل عن الحق الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، بل هو مطالب بالرجوع إلى الحق. وهذا الاختلاف نجد أن النصوص الواردة يعني الواردة فيه على قسمين، قسم تبين أنه لا بد أن يقع لا بد أن يقع، وقسم تنهى عنه تنهى عن الاختلاف كما قال عز وجل ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وما شرها من النصوص. فقال العلماء إن النصوص الواردة تحمل على شيئين، إما على ما أخبره على ما أراده الله كونا وقدرا وهي الدالة على وجود الاختلاف، ولهذا لا بد أن تختلف وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. لكن هذا الإخبار هذا إخبار عما قضاه الله وقدره كونا وليس حكثا ولا أمرا بالاختلاف، بل جاءت النصوص التي تلون شيئا منها تدل على التحذير من الاختلاف وعدم الاختلاف، فنحن مطالبون ومأمورون بعدم الاختلاف وعلينا أن نسعى في الاجتماع وعدم الاختلاف، وإن كان ذلك لا بد أن يقع، ولكن الإنسان يقوم بواجبه ومن اختلف مصيره إلى الله والله حكم عدل. من النصوص التي وردت أيضا في التحذير من الاختلاف والفرقة قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاختلاف التنازع والاختلاف سبب للفشل وذهب الريح، الريح القوة قوة أهل الحق، وهذا هو الذي حصل ويحصل دائما، وإذا حصل يضعف أهل الحق وينشط أهل الشر. ويقول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، النبي ليس منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمر الله الجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول سبحانه وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومما جاء أيضا من النصوص التي تحذر من الاختلاف والفرقة قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول جل وعلا داما للمختلفين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والنصوص بهذا كثيرة. وأما السنة فجاءت أيضا أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيضا عند مسلم من حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى رأى أن عقلنا ذلك عنه، فجاء يوما فلما قام وأراد أن يكبر للصلاة التفت وإذا رجل باديا صدره من الصف، فقال تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولنا مع هذا وقف يا أخوان في مخالفة السنة، لأن الخلاف لا يقع إلا بسبب مخالفة السنة، لأن بعض الناس قد يستهين في بعض السنن ويقول هذا بسيط، إذا ما عندي من المخالفة إلا هذا هذا أمر هين، هذا جهل عظيم. ما رأيك هذا الرجل يصلي مع المسلمين من المسلمين وحريص على الصلاة وفي الصف الأول لكن تقدم قليلا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التقدم؟ قال لا تسووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فانتبه، مخالفة السنة أمر خطير، ولهذا قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد يكون سبب مخالفة السنة سبب الفتنة، كما قال الإمام أحمد قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمر رسول الله من أمر الله ورسوله يزيغ قلبه فيقع في الشرك، صلى الله عليه وسلم. حافظ الإنسان على السنة ويلزمها ويحذر من الخلاف. ومما ورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الذي هو في الصحيحين متفق عليه في حديث جندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. لاحظ هذا كله تحذير من الاختلاف في قضايا معينة، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، لأنهم إذا دخلوا في خلاف وصاروا يتنازعون أدى بهم إلى أن يكذب بعضهم القرآن أو يرد شيئا من القرآن أو يرد شيئا من الحق. وما يدل عليه من حيث الجملة الحديث الذي في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، وجعل يشير إلى صدره بحسب امرئ، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا، يعني كل هذه الصفات يا أخوان ظلم والخذلان والاشتقار كل هذا بسبب الاختلاف ومؤدي للاختلاف من أسباب الخلاف. كذلك قوله لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، إن المناقشة والمناجش سبب الاختلاف إلا ما رحم الله عز وجل. كذلك قال لا تقاطعوا ولا تدابروا. فأيضا جاء في الحديث الآخر الصحيح وهو في البخاري ومسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هيختلفون يتفارقون يجتمعون. كذلك أيضا حديث الذي رواه البزار بسند حسن لغيره كما يقول الشيخ العلباني في صحيح الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أيوب ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. كل هذه النصوص في النهي عن الاختلاف والحث على الإصلاح والاجتماع، لأن الخلاف شر ولا تصاب الأمة مثل ما تصاب فيه إذا وقع بينهم ودب بينهم وصارت البغضاء في قلوبهم وصار بعضهم يقع في بعض ويسب بعض. وكما قدمت إنما هو في الخلاف الذي في دائرة السنة وفيما يصح الاجتهاد فيه، أما إذا كان الخلاف مع مخالف خالف الحق البين الظاهر خالفني في أصل العقيدة فهذا الإثم عليه ولا يجوز موافقته على الشر، وإن الموافقة على الحق. والوقت الحقيقة يضيق، وقد أحدثت كلاما لابن القيم رحمه الله لعلي أقرأ شيئا منه في إعلام الموقعين رحمه الله في المجلد الأول صفحة 258، قال في كلامه على تناقض القياس قال الثالث أن الله سبحانه وتعالى ذم الاختلاف في كتابه ونهى عن التفرق والتنازع، فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك الآية، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، قال والزبر الكتب أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا بها وعملوا بها ودعوا إليها دون كتب الآخرين كما هو الواقع، سواء لمن يتعصب للمذهب الفلاني ويقول هو الحق ومذهب فلان رده، الحق هو مذهبنا، لا ما يجوز هذا. وقد ذكر العلماء أن هذا الأمر قد صرف الناس إلى درجة أن بعضهم قال لا يجوز للحنفية المرأة الحنفية أن تتزوج من شافعي، وجاء آخر قال بلى يجوز قياسا على أهل الكتاب لهذه الدرجة صلى الله عليه وسلم. وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف وتختلف قلوبكم، قال اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، قال وكان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص يظهر في وجهه حتى كأنما فقئ فيه حب الرمان، ويقول أبي هذا أمرتم، ولم يكن أحد بعده أشد عليه الاختلاف من عمر رضي الله عنه، وأما الصديق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام الدين، وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعا يسيرا في قليل من المسائل جدا، وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن، فلما كانت خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة صاحب الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم، واللوم كما لام علي عثمان في أمر المتعة يعني التمتع في الحج وغيرها، ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات، فلما أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه صار الاختلاف بالسيف، هذه مشكلة الخلاف يبدأ في الكلام ثم ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته. ثم قال مضار الاختلاف، والمقصود أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله، قال عمر رضي الله عنه لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا، ولما سمع عمر أبي بن كعب وابن مسعود يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو الثوبين صعد المنبر وقال رضي الله عنه رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف فعن أي فتياكم يصدر المسلمون، لا أسمع اثنين اختلف بعد مقام هذا إلا صنعت وصنعت، يعني مهددا لهم. وقال علي رضي الله عنه في خلافته لقضاته اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف وأرجو أن أموت كما مات أصحابي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان باختلافهم على أنبيائهم. ثم ذكر أثرا عن أبي الدرداء وأنس وافر بن الأسقع لكنه لا يصح مرفوعا، وقال عمرو ثم قال وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن العاص أنهما قال جلسنا مجلسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ارتباطا أنهما قال جلسنا مجلسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا رجال عند حجرة عائشة يتراجعون في القدر فلما رأيناهم اعتزلناهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجرة يسمع كلامهم فخرج علينا مغضبا يعرف في وجهه الغضب حتى وقف عليهم وقال يا قوم بهذا ظنت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم لكتاب وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به، ثم التفت فرآني أنا وأخي جالسين فغضبنا أنفسنا أن لا نكون أو أن لا يكون رآنا معهم إلى آخر كلامه رحمه الله وكلام ماتع. ونكمل يعني ألفاظ المؤلف، فإنه رحمه الله قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، وأشرنا إلى جملة من النصوص التي تدل على هذا، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، أيضا تلون النصوص في ذلك، وأن هلاكهم كان بسبب اختلافهم وتفرقهم، فيجب علينا أن نحذر منهم. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، وتلون أيضا الآية في ذلك، ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك، النصوص الكثيرة وأشرنا إلى شيء منها. ثم صار الأمر إلى أن الاشتراك في أصول الدين وفروعه هو العلم وفقه في الدين. لما تغيرت الأمور صار خلاف هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا كذا، وكل يرد غيره، صار هو الدين والذي، وكانت تعقد المناظرات بين علماء المذاهب، صار هذا هو الدين يعادون ويوالون عليه. وأيضا زاد الاختلاف على ذلك، أيضا أهل البدع صاروا يتعصبون لبدعهم وأصحابهم وأهوائهم، تعصبون للرجال ضد الحق، هذا من غربة الإسلام، صار الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني الذي يحث على الاجتماع في الدين ويدعو إلى اتباع الكتاب والسنة والرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك مخالفة الحق، صار يقول هذا زنديق هذا مجنون، لأن الزنديق هو المنافق، والمراد أنه لا يأمر بذلك إلا زنديق فاسد العقيدة أو مجنون فاسد العقل. هذا من انقلاب الشقائق، الذي يدعو إلى الحق يواجه مثل هذا، يريد أن يترك ما عليه آباؤنا. وأكتفي بهذا القدر، وأطرح سؤالين. طيب، السؤال الأول، معنا نود أن نقرأ الأسئلة، لكن إن شاء الله الأسئلة حتى لو ما قرأنا الآن إن شاء الله نجد وقتا غدا ونجيب عليها. نقول: مما مر معنا قول المؤلف رحمه الله ما يدل على قدرة الملك الغلاب، فهل الغلاب اسم من أسماء الله؟ مع ذكر الدليل على ما تقول. نعم. اللهم محل الشاهد الغلاب. نعم، أحسنت. طيب تفضل. وين الدليل؟ عليك نسخة ثانية. تفضل يا موفق. طيب السؤال الثاني، ناخذنا عن تقريب اليمين الوسط اليمين، ننتقل إلى الجهة الأخرى، فنقول: أذكر آية وحديثا في ذم الاختلاف. أذكر آية وحديثا في ذم الاختلاف. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحسن. والحديث نعم أحسن، لكن أيضا نبغى حديث ثاني أصرح دلالة. الجواب صحيح بس نبغى حديث أصرح دلالة. نعم نعم. شوف ايش فيه الصف عوج ولا مستقيم؟ نعم، امرهم بالدلال ونهاهم عن الاختلاف. احسنت بارك الله فيك. طيب ممكن نجيب بعض الاسئله، بقي 4 دقائق على الاقامه، احنا نطالع بالساعه. كان في أسئلة هي الأولى ثم جاءت أسئلة بعدها، فسنرجع إلى ما جاءنا أولا. يعني اللي جبتها أخيرا نبدأ فيه. أنا استعرضتها قبل قليل ما كذا كان. نعم، هذا هو سؤال مر بي قبل قليل. يقول: أنا شاب ملتزم وحديث عهد بالعلم، فلما بديت في طلب العلم أتاني بعض الملتزمين فقالوا لي إن الدعوة السلفية ليست على حق، فلا تأخذ طريقتهم، هل كلامهم صحيح؟ طبعا كلامهم غير صحيح، لكن استغرب من قول السائل أتاني بعض الملتزمين. الملتزم هو الذي يلتزم بالسنة، الذي يلتزم بنهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الملتزم. ومن خالف لا يقال أنه ملتزم بطريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا القول يجب أن تضرب به عرض الحائط. وهذه الدورات المباركة أقول من حضرها وسمع هو يحكم. الذي يعرفه أن مشايخنا وإخواننا والله الحمد يقررون المسائل بالدليل، يتعصبون لأحد، وحينما يتكلمون يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق. فأنت الآن حضرت، وأنا قد أوجه السؤال لك لو أعرفك يقول أنا سأسألك في آخر الدورة وأعطيك جائزة إذا جبتني جواب صحيح، هل الدعوة السلفية على حق أم لا؟ هي الحق أم لا؟ الجواب نعم. المهم قصدي أن استمر في هذه الدورة والزم سفر في بإذن الله عز وجل، وهذا لا شك فيه أن الدعوة السلفية هي دعوة الحق. يقول السؤال الثاني: ما المراد بالسلف الصالح السلفية وعقيدة السلف؟ المراد بالسلفية هي الدعوة إلى ما كان عليه سلف الأمة، والسلف مأخوذ من سلف إذا مضى، والمراد به الدعوة إلى سلفنا الذين مضوا قبلنا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم الذين التزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، فيقال لهم السلفيون، ويقال العقيدة السلفية، ويقال أهل السنة، ويقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل الأثر، ويقال أهل الحديث. والضابط في هذا ثلاثة أمور: هم المخلصون لله عز وجل، المتبعون لرسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة ومن جاء بعدهم، هذا هو الضابط السلفي. فإذا كان ذلك فهي السلفية، وهي الحق الذي لا مرية فيه. يقول: قوله من مات وهو يشرك حديث، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هل شيئا نكرة داخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هذه مسألة تنازع العلماء فيها، هل الشرك الأصغر؟ أولا دلالة الحديث نعم، الشرك الأصغر والأكبر داخلان في دلالة الحديث، لكن العلماء تنازعوا هل الشرك الأصغر يغفره الله عز وجل أو مثل الشرك الأكبر، قولان للأئمة. فمن العلماء من قال أن الشرك الأصغر يغفر كسائر الذنوب ويلحق بالكبائر، ومنهم من قال أن الشرك الأصغر إذا لم يتب صاحبه منه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة، وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه ظواهر النصوص وظاهر كلام السلف المتقدمين. لا تكاد تجد كلام السلف في هذا أنهم يقولون الشرك الأصغر لا يدخل، بل تجد أنهم يجرون النصوص على ظاهرها، وهذا هو يعني هو الواجب. فقوله هنا وهو يشرك بالله شيئا نقول على عمومه، لكن الشرك الأصغر يدخل الموازنة مع الحسنات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن زادت الحسنات عليه دخل صاحبه الجنة بفضل الله ورحمته، وإن زاد هو على حسنات العبد عذبه الله عز وجل على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة، والإنسان قد تكون له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة. المهم أن يعتقد أن الشرك الأصغر يدخل الموازنة مع الأعمال الصالحة، بخلاف الشرك الأكبر لا يدخل الموازنة، فإذا وجد أحبط جميع العمل. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.